بسم الله الرحمن وقوم لوط وأصحاب

حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتن نعم العبد. واذكر عبادنا